وصلى الله على محمد وآله الطيبين. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب هسه إذا واحد سألنا وقلنا الشيخ الآخوند من الشي يسمونه سب التالي في مفهوم الشرط شنو رأيه؟ يقول بأن الشرط إلى مفهوم ولا شنو نقول له؟ نقول له لا لا لا لا لا. ليش؟ لأنه ما لم يتمكن من إثبات هاي الخصوصية وهي العلية الانحصارية. بعد ما هذا اتضح نأتي ونقول أنه السيد المرتضى أيضا من المنكرين لمفهوم الشرط. السيد المرتضى كما قرينا بالمعالم يعني الآخوند الخراساني رأيا مثل رأي المرتضى علم الهدى، لكن كيفية الاستدلال على الإنكار اختلف. فالآخوند قال الشرط ليس له مفهوم. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لا يمكن إثبات أن الشرط علة منحصر. بينما السيد المرتضى لا، ذكر أمورا أخرى لس أدلة قريناها بالمعالم راح ننقلها. هذا ترى معالم اليوم درسنا راح ينقلها الآن. هنا الدليل الأول هذا أنه السيد المرتضى قال الشرط شنو فائد لما أقول إن جاءك زيد فأكرمه؟ هذا شرط. الشرط شنو فائدته؟ فائدته أن الحكم يكون معلقا عليه، تعليق الحكم وجوب الإكرام عليه. يعني متى ما حصل المجيء يحصل ماذا؟ وجوب الإكرام. أي فائدته تعليق الحكم عليه. فإذا هذه الفائدة يقول المرتضى من الممكن أن الحكم يكون معلق على من؟ على هذا الشرط، ويكون في نفس الوقت معلق على من؟ على شرط ثاني، شرط آخر. لعله وجوب الإكرام معلق على من أيضا؟ على مرض زيد تمام أو فقر. يعني كما يمكن معلق على مجيء زيد يمكن معلق على مرض. يمكن هذا وما يمكن؟ بل يمكن. قاعدة الشرط أن يكون ماذا؟ حكم معلق عليه. وكون الحكم معلق على الشرط هذا يتم سواء كان الشرط واحد فيكون معلق على شيء واحد، أو كان الشرط اثنين يكون معلق على اثنين. فإذا كان هيك شيء فما تقدر تقول إذا انتفى المجيء انتفى شنو وجوبه الإكرام. لعله أكو معلق عليه ثاني. معلق عليه ثاني شنو هو؟ مرض. نقول وجوب الإكرام معلق عليه من؟ على المرض، وهذا معلق عليه ثاني. فإذا زيد ما إجانا ونايم خطية بالحوش متمرض أم يكون مثل إن وجوب الإكرام معلق على المجيء وعلى المرض. خلاص المرتضى يقول يمكن أن الحكم يكون معلق على أكثر من شرط، وتنوب بعض الشروط مناب البعض الآخر وما أكثر ذلك. وأمثل لك مثال شرعي. أنا هذا مثال فرضي ترجل مات المرض، لكن عندي مثال واقعي. شنو المثال الواقعي هذا؟ واستشهدوا شهيدين من رجالي. الآية هذه شدوا أن قبول شهادة الواحد مشروطة بمن؟ الواحد مشروطة بمن؟ بأن ينضم إليه رجل ثاني. فانضمام الثاني شرط. لقبول شهادة الأول. ثم استفدنا من الخارج استفدنا ها أنه مقام الرجل الواحد ماذا يقوم الإمرأة؟ الإمرأتان مو الوحدة، اثنين، إمرأتان تقومان مقام الرجل الواحد. شوف هذا قام مقام الشرط الأول. ثم استفدنا لا مو إلا نساء اثنين، رجل ويمين هم يكفي في بعض الموارد في الماليات، في الدعاوى المالية. إذن اتضح أنه ماذا يمكن أن ينوب شرط مناب شرط آخر، فإذا أمكن ذلك إذن كيف تقول إنه إذا انتفى الشرط الأول انتفى الشرط ينتفي الحكم، ولعله شرطان يقوم مقام الشرط الأول. هذا كلام المرتب بالمعالم، هذا قاري ترى جوابها من نفس المعالم. شنو الجواب؟ هكذا نقول، نقول للمرتضى يا أيها المرتضى أنت بهذا دليلك شو تريد تثبت يا مولانا؟ تريد تثبت أنه من الممكن واقعا وجود شرط ثاني بدل الأول، تريد تثبت الإمكان الواقعي ممكن واقعا. احنا وياك معك معك، لكن هذا ما يفيدك انت، يكون شو تثبت الوقوع ان يوجد هنا شرط ثاني يقوم مقام الاول، مجرد الامكان ما يفيد. والله يمكن شرط ثاني لكن ما يفيد، لا، فمجرد الامكان نحن لا ننكره نسلم، لكن لابد وان تثبت ذلك، فعليك الإثبات. وإذا كان رأيك هذا أنه تقول لا أنا ما أريد أدعي الإمكان فقط، أنا أدعي أكثر من الإمكان، شدعي الوقوع، لكن مو الوقوع الجزمي، الوقوع الاحتمال. وقوع الجزمي خو ما أقدر أقول جزما أكو شرط أنا، أقول من المحتمل يوجد شرط قد وقع مقامه وناب مناب الشرط، أدي احتمال الوقوع، بس احتمال الوقوع لا يكون حج إلا إذا كان الظهور مساعدا عليه. أما إذا كان ظهور القضية الشرطية لا يساعده، لما أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، هل تستفيد واقعا؟ راجع وجدانك أنه يوجد شرط ثاني من نفس الظهور، ما أستفيد. فإذا ما أستفيد فإذا على هذا الأساس ما أقدر أعتني لهذا الاحتمال، كل احتمال إنما يكون حجة إذا كان ماذا على ضوء ظهور. وهنا هذا الاحتمال لا يساعده الظهور، بل لعل الظهور ماذا يقتضي؟ بل لعل سنقول يقتضي شرط ثاني ما موجود، لعله، وإن كان العقل ما يقول، لعله شرط ثاني ما موجود، ولا نعتني لاحتمال وجود شرط ثاني، لأن الظهور حجة يؤخذ به، ولا يعتنى للاحتمالات المخالفة للظهور إلا إذا كانت بدرجة قوية تقف أمامه الظهور. هتشي يعني هي هل كان الظهور؟ فالخلاصة أطلت الكلام، نقول أنت تريد تثبت الإمكان الواقعي مسلم لكن ما يفيد، تكون تثبت الوقوع، وقوع الجزم ما تقدر تثبت احتمال الوقوع، احتمال الوقوع ما يفيد إلا يكون على طبق ظهوره. أطبق العبارة، ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهومين استدلوا بما بوجوه، أحدها ما عزي يعني ما نسب إلى السيد المرتضى من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به، تعليق الحكم به، به يعني بما به إيش أقول، يقولون به وعليه ألطفياه أظن عليه أحسن مو هو. فإذا كان تعليق الحكم عليه يعني فأتى التعليق نقول وليس يمتنع يعني وليس من الممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مزرعة، يجري مزرعة يعني الحكم يكون معلق عليها أيضا، ولا يخرج عن كونه أو شرطة، ولا يخرج فاعل يخرج ياهو الشرط الأول يعني، ولا يخرج الشرط الأول عن كونه شرطة مع وجود شرط ثاني ما يخرج أول عن كونه شرط. أوضح لك إياه بالمثال، فإن قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد، يقول الشاهد الواحد لا تقبله إلى شو وقت حتى ينضم إليه شاهد آخر، إلا يكون ينضم لشاهد ثاني، فانضمام الثاني للأول شرط في القبول. ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول يكفيهم شرط في القبول، يعني يكفي أيضا وهو شرط، يعني شرط يقوم مقام الأول. ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه مقام الواحد مقام الرجل. إذن فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تعصى. جيب لك واحد مثال، أجيب لك واحد مثال، وخذ مثال آخر، مثل من؟ مثل الحرارة، فإن انتفاء الشمس، إذا انتفت الشمس اللي هي شرط الحرارة حتما يعني يكون بعد حرارة ماكو، ويمكن يقوم مقام الشمس شنو؟ نار. فإن انتفاء الشمس لا يلزم منه انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها، والأمثلة لذلك يا مولانا كثيرة شرعا وعقلا. مثال الشرع ياهو مالت الشاهد، مثال العقل ياهو الحرارة. والجواب أن هذا الجواب أنه قدس سره، شو تريد تثبت؟ تريد تثبت واقعا من الممكن، ثبت الإمكان الواقعي، احنا شنو ما نقل الإمكان الواقعي تكون ثبت وقوع. والجواب أنه قدس سره إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت، في مقام الثبوت عن شنو يعني هو في الواقع، فهو مما لا يكاد ينكر. ليش؟ ضرورة أن الخصم يدعي، يدعي يقول وقوع ماكو إمكان أكو لكن لم يقع، نيابة شرط مقام شرط يقول وقوع ماكو، ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات، في مقام الإثبات يعني شنو ودلالة عن دلالة القضية، يعني بحسب دلالة إذا جاءك زي فاكر يستمر على انه ماكو شرط ثاني في مقام الاثبات، يعني ودلاله، هذا اعطى تفسير على مقام الاثبات ودلاله القضيه الشرطيه عليه يعني على الوقوع، بحسب على الوقوع يعني بحسب دلاله القضيه الشرطيه على الوقوع. الدلاله الشرطيه شو تدل؟ تدل على عدم الوقوع، ودلاله القضيه الشرطيه عليه يعني على عدم الوقوع، انا قلت وقوع شو على عدم الوقوع. وإن كان بصدد، وإذا أشراف يدعي يقول لا مو بس ممكن، ممكن ويحتمل الوقوع، نقول لك يحتمل ما يضرنا اسكت، يكون الاحتمال يوافق شنو كل احتمال ما يكون قوي ما يكون معتبر إلا إذا كان ماذا ظهور عليه. ولذلك احنا الكلام دائما يصير حجة شوكة، دلالة النصية صريحة ويا دلالة بعد الظهورية، أما الدلالة الاحتمالية حجة يا مو حجة، ما عد ماكو واحد يقول الدلالة الاحتمالية حجة. لذلك يقول وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه يعني وقوع النيابة وقوع الشرط الثاني فمجرد الاحتمال لا يضره، لا يضره، لا يضر من القائل بالمفهوم، يعني هذا مو من موارد ماذا إهنانة، إهنانة ما يصير ماذا لأنه أكو إلى موارد إذا جاء الاحتمال ماذا بطل الاستدلال، هذا ليس بمجال إهنان، إهنان إحنا قاعد نستدل بالظهور، والظهور ماذا لا يقاومه ولا يقف أمام الاحتمال المنافي، فمجرد الاحتمال لا يضره، يعني لا يضر قال بالمفهوم ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية هل ضمن القواعد اللفظية يعني شنو الظهورات بعد؟ إذا ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا، فكان احتمال راجح هذا احتمال قيام شرط آخر، احتمال راجح أو مساوي لاحتمال عدم القيام وتساعد عليه الظهورات. إذا الظهور ساعد عليه هذا راجح، مساوي يعني شنو مساوي؟ راجحا إذا ساعده الظهور، مساوي شو وقت يصير إذا كان مجمل في صورة الإجماع؟ كلا الاحتمالان يصير مساوي، فالاحتمال يضر. وليس يعني ومن المعلوم ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا، يعني فيما ذكره السيد المرتضى علم الهدى من الدليل الأول ليس فيه ما يثبت الظهور الرجحان أو المساواة، مجرد ابداع احتمال ما يفيد. ثانيها الدليل الثاني أم موجود في المعالم، مش قال لو الشرطية دلت على المفهوم، وبتعبير ثاني لو كان قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه يدل على أنه إذا لم يجئك فلا تكرمه، إذا كان يدل على هذا لكانت الدلالة إما شنو بمطابقية أو تضمنية أو التزامية، والكل ليس، ليس يعني شنو معدوم ما، إذن أصل الدلالة ما موجود على المفهوم. بيان الملازمة شنو بيان الملازمة؟ بيان الملازمة شو ما بيان الملازمة؟ بيان الملازمة في خلاصة المنطق، فإن قرأنا في المنطق أو في خلاصة بعد موجود هذا أو أول كتاب قرأناه في المنطق هذا موجود بعد، كل دلالة لفظية حال علم كل قسم إلها لا في التزامية أو تضمنية لو مطابقية، وإحنا أتقعد تدعي دلالة لفظية ولا يعني اللفظ إن جاءك فأكرمه يدل هذا اللفظ المفهوم، إذا دلالة لفظية لابد واحد من ذن الثلاث مفروض ثلاثة ما موجودة، إذن دلالة لفظية ما موجودة. جوابه شنو جوابه؟ نقول له ليش أكو أكو أكو أكو أكو واحد من ذن الثلاث ياهو مطابقية لا شنو تضمنية لا التزامية، فإنا قرأنا في خلاصة اللزوم على قسمين، يو لزوم عرفي يو لزوم شنو عقلي، يكفي في حصول الدلائل التزامية. أنا نفرد لزوم شنو أكو شو تقول عرفي نقول يو عقلي ياهو الأحسن أسف كيفك بعد هذا ما يأسف السائل القائل بالمفهوم يو سيدعي اللزوم العرفي يو يدعي اللزوم عقلي فيقول هذا لازم عقلي أو لازم عرفي، فالدلائل التزامية ثابتة إذا مطبق. ثانيها إنه لو دل لكان ياهو لو دل يعني إن جاءك فيه فاكره يعني المنطوق الشرطي يعني لو دل على المفهوم لكان بأحد الدلالات يعني الثلاث، والملازمة وما ثبت الملازمة وما ثبت الملازمة حتى يكون شو ثبت لي يكون شو ثبت لي يا أيها المرتضى علم الهدى الملازمة ليش لو دل لدل بأحد الدلالات الثلاث، ويكون ثبت لي ماذا بعد شنو وبعد شو ثبت لي إذا ثبت الملازمة ثبت لي بطلان اللازم، بطلان اللازم شنو اللازم شنو هو اللازم الشام التالي التالي لازم يعني التالي لو دل هذا المقدم لدل بإحدى الدلالات الثلاث، أي لدل بإحدى الدلالات الثلاث يسمونه التالي أو اللازم، هذا تعال ثبت بطلانه يعني ثبت لي على أنه ماكو دلالات ثلاث، قول هذا هم باطل الملازمة واضحة وبطلان التالي هم واضح بعد ما يحتاج لك إثبات ملازمة واضحة ليش لأن لأن الدلالة ضيعة الثقة تضمني مطابقة التالي باطل ليش لأنه لا دلالة مطابقة هنا لا أكو لا تضمني ولا التزامية، لذلك شوف اختصر في العبارة شوف شلون اختصر شوف شلون اختصر والملازمة ظاهرة أنا اضطرت ليش ظاهرة؟ لأن الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة، ظاهرة كظهور من كبطلان التالي يعني شلون بطلان التالي ظاهر شوف دمش اختصار بالعبارة سوى هو تدري مناسب يكون شي يقول فرد حرف يزيد فرد حرف صدق إذا كان يزيد ها ذات العبارة تصير واضحة كان هيك يقول والملازمة ظاهرة وهكذا. لا صار أكثر من حرف, أكثر من حرف اشتبهت. وهكذا بطلان, يعني شنو هكذا بطلان؟ يعني ظاهره, يعني ظاهره. كانت هو أوضح حسب العبارة. إيه؟ المقصود هذا ما ترى الآن أنا ومش المقصود. إيه؟ نقطة. وقد أجيب عنه جواب هذا واضح أنه لا نقول التالي ليس بباطل. أنت قلت لا دل بإحدى الدلالة الثلاثة, إحنا نقول لك بلي دل, بلي دل بالدلالة الالتزامية. وأجيب عنه بمنع بطلان التالي. شنو؟ أعطوا تفسير راح يجي. وأن الالتزام ثابت, هذا أعطوا تفسير. أنا قيل له بأن الدلالة الالتزامية ثابتة, الالتزام ثابت. سواء التزام العرفي قلت والعقلي هذا ما يأثر. الدلالة الالتزامية ثابتة. بس أقول الشيخ الآخر يقبل يوم يقبل الدلالة الالتزامية ثابتة, يقبل يوم يقبل. يقبل ها؟ لأن كل ما قيل أبطله فيما سبق من الوجوه لإثبات المفهوم. لذلك شو يقول؟ يقول وقد عرفت بما لا مزيد عليه. ماذا عرفت؟ ما قيل أو يمكن أن يقال في إثبات المفهوم أو منع المفهوم. وجوه المثبتة والوجوه المانعة كلها بينا لك إياها, وتبين الحق ياما, وهي الوجوه النافية للمفهوم. يعني دلالة التزامية ما أقول. فبالتالي هذا الوجه الثاني يقبله, يقبله الشيخ الآخر يولا أصل الوجه الثاني. بالتالي بالتالي يقبله بعد مو هتشي يولا يقبله. ليش؟ لأنه ما أكو لا دلالة وضعية لا مطابقية لا تضمنية لا شنو التزامية, لأن الوجوه التي قيلت في إثبات الملازمة من الوضع والانصراف ومقدمات الحكمة على ما تبين كلها ما قبلها. فبالتالي هذا تام راح. ثالثها قوله تبارك وتعالى, الدليل الثالث هم بالمعالم, ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني إذا فتيات يعني شنو؟ في ذاك الزمان يقولوا متعارف, كان عنده جواري المولى أو يجبر بني الجواري يقولن يلا يلا يكون نجيبن فلوس. منين نجيبن فلوس؟ نروح نخدم ببيوت الناس, نكنس, نطبخ؟ لا, يلا خلي الراية فوق الدار وخلي الجاي والرايح يجي ماذا يمشن حينئذ ماذا, يعني يجبرون على الزنا بعبارة أخرى, حتى فلوس يجيبا للمولى من وراء الزنا وهن ما كانوا. فالآية نزل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء زنا, يعني إن أردنا تحصنا, يعني إذا أردنا العفة وعدم الزنا. طيب تقريب الوجه الثالث هذا, لو كانت الشرطية إلى مفهوم مفهومها هنا شي يصير, وإن لم يردنا التحصن يعني أردنا الزنا فجبروه اجبار. وهذا يلتزم به فرد واحد, يجوز الإجبار حتى إذا أراده, إذا أراد أن واشتهن هن هما حينئذ ماذا, أنا أجي هم بالقوة أساعد اشتهائهم, أضربهن أقول يلا سب العجل, هذا الاشتهاء فليخرج إلى عالم الفعلية. لا ما يجوز هذا. فإذا يتبين الشرطية ما لها مفهوم, وإلا إذا لها مفهوم يكون هذا المفهوم وهذا ما يلتزم به أحد. جوابه بالمعالم هم ما تقرأنا كل معالم, أقول له بالمعالم أقرأنا عنه. أوكي ها, اللي بيدعي المفهوم لا يقول بأن كل شرطية فيها مفهوم حتى إذا قامت القرينة علينا على عدم المفهوم. بعض الشرطيات تقوم فيها قرينة على عدم المفهوم, وهنا قد قامت القرينة مثل إجماع وغير إجماع افتراض على عدم المفهوم, فنلتزم بعدم المفهوم. احنا لما نقول اكو مفهوم ايش وقت اذا لم تقم قرينة خاصة على نفي المفهوم فلا يضرنا هذه الآية. ثالثها قوله تبارك وتعالى ولا تكروا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. تقريب الاستدلال انا افترت, تقريب الاستدلال افترت ما كرر الجواب. وفيه ما لا يخفى, ليش ما لا يخفى؟ ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية بعض مرات يعني فيما لا مفهوم له أحيانا, يعني بعض مرات وبالقرينة نستعملها في غير المفهوم في عدم مفهوم فيما لا مفهوم له أحيانا لكن بواسطة قرينة نستعمل لا يكاد ينكر هنا ما قرينة ماذا موجود على عدم المفهوم كما في الآية أكو قرينة أو في غير الآية من الموارد أكو قرينة وإحنا الذي قرينا بالمعالم القرينة شنو هي القرينة فأنا بالأثناء قلت إجماع تقدر غير الإجماع تبين القرينة تقول القرينة على عدم مفهوم هذا أنه الإنسان شو وقت يكره الآخر أكرهك على شيء شو وقت إذا ما تريد هذا الشيء أنت ما تريد تشرب ماء أقول لك إلا تشرب ماء لا لا إلا هذا يقال لك اكره أما إذا أنت تقول لي إيه عفية جيب الماء رجاء أعطيني ماء أشتهي ماء هذا إذا أعطيتك الماء قلت لك الشرب هذا يقال له اكره اكره هنا الآية هم كذلك آية إذا أنت فيه يقول مفهومة مفهومة شنو إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن لم يردنا تحصنا لم يردنا تحصنا عش أردنا البغاء زنا بعد ما إلى معنى تقول شنو فكرهوهن أصلا ما له معنى هذا هاي القرينة لأن هن لا يردن الزنا اكره على الزنا بعد ماذا ما يمكن تحقق حتى نقول فكرون ها قرينة قرناها بالمعالم هنا لعل الآخر تجمس الحاصل وإنما القائل بالمفهوم إذن هذا ما يقدر قائل بالمفهوم ها قرينة قائل وإنما القائل به به يعني بمن بالمفهوم إنما يدعي ظهور الشرطية في المفهوم لا بسبب الوضع لا بسبب قرينة عامة قرينة عامة شنو هي قلنا انصراف ومقدمات هذا يدعي هذا ما يتنافى ويا قيام القرينة خاصة بعض مرات على عدم مفهوم مثل الأسد حيوان مفترس موضوع لكن ما ينافي بعض مرات تقوم القرينة على أن المقصود هو الرجل الشجاع هذا انتهى بقي هنا أمور الأول الأمر الأول هذا تنبيهات هذه أن المفهوم قلنا شنو ذاك اليوم معنى المفهوم انتفاء الحكم وجوب الإكرام بانتفاء ما المجيء لكن السؤال الذي اليوم نريد نطرحه هذا أن المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم سنخ الحكم بانتفاء المجيء يو لا هو انتفاء شنو ولو شخص الحكم انتفاع المجيء ياهو المفهوم انت قل لي انا ما افتهم طبيعي الحكم سنخ الحكم ما قاعد افتهمه فهمني هذا هو شخص الحكم شنو سنخ الحكم شنو سنخ طبيعي ترى نفس الشيء شنو شخص الحكم شنو طبيعي ها اقول لك وجوب الاكرام الناشئ من المجيء والذي سبب المجيء شي عبرون عنه هذا وجوب الاكرام الذي موضوع او سبب ياهو ومن ناحية المجيء وجوب الإكرام الناشئ من المجيء الناشئ من المجيء المقيد للمجيء هذا يعبرون عن ماذا شخص الحكم يعني هل حكم الخاص هل وجوب المجيء الناشئ منين هل وجوب الإكرام الناشئ من المجيء من السبب الخاص أو مرة لا وجوب الإكرام ما اللحظة ناشئ منين من المجيء هذا يسمونه الطبيعي طبيعي طبيعي الحكم المفهوم ياهو يا مولانا والمفهوم ماذا هو انتفاء طبيعي الحكم او انتفاء شخص الحكم الجواب المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم واما انتفاء شخص الحكم فهو أمر مما لا إشكال فيه حتى الآخر يقول أنا وعلم الهدى نقول المتكلم إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه وما إجل وجوب الإكرام الناشئ من ناحية المجيء الذي موضوع المجيء شنو منتفي كلنا نقول هذه من الأمور البديهية، لأن كل حكم ينتفي بانتفاء موضوعه. موضوع وجوب الإكرام هذا ياهو المجيء، ما دام المجيء انتفى، أو تقول موضوع مجيء زيد، فالمجيء يصير جزء الموضوع وزيد جزء الثاني. ما دام انتفى الموضوع ولو بجزئه ولو ببعض قيوده ينتفي الحكم. فوجوب الإكرام الذي موضوع المجيء بلا إشكال ينتفي عند انتفاء المجيء. ليش بلا إشكال؟ لأن كل حكم إذا انتفى موضوعه أو بعض قيود موضوعه ينتفي الحكم. هذا من البديهيات، هذا حتى أنا والمرتضى نقوله. فإذا الذي إحنا ننكره ياهو، الذي ننكره شنو؟ نقول عند انتفاء المجيء وعدم المجيء ينتفي ماذا؟ أصل وجوب الإكرام. يعني بعد أصل لا يجب الإكرام من أي ناحية من النواحي، سواء اتمرض أو ما اتمرض، سواء قبر صار فقير أم لا، من أي ناحية أصل من أي ناحية لا يجب الإكرام، هذا انتفاء الطبيعي. فالمفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم لا انتفاء شخص الحكم. إذا انتفاء شخص الحكم من البديهيات، فإن كل حكم ينتفي بانتفاء موضوع. ومن هنا نعرف شيء جديد أقول، إن القضية لا يمكن أن نقول لها مفهوم إلا من أول، إن القضية لا يمكن أن نقول لها مفهوم إلا إذا فرض إمكان ثبوت طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط. يعني عند انتفاء الشرط ثبوت الطبيعي كان ممكن ثبوته وعدم ثبوته، إذا ما ثبت الطبيعي ممكن ثبوته، لكن إذا ما ثبت عند انتفاء الشرط هذا يقال له. أما إذا فرض عند انتفاء الشرط ما يمكن ثبوت الطبيعي طبيعي الحكم، هنا هل يقال مفهوم أكو أو ما أكو؟ لا. مثلا أضرب لك مثال للتوضيح، إذا مجيء زيد ما تحقق يمكن ثبوت أصل وجوب الإكرام من ناحية أخرى، من ناحية أخرى، من ناحية من غير المجيء، من ناحية مرض أو كذا، هذا معنى طبيعي يمكن ثبوته أو لا؟ بل يمكن. إذا يمكن فإذا معنى ذلك أن الطبيعي يمكن يثبت يمكن ما يثبت عند انتفاء الشرط، فهنا يمكن أن نتنازع ونقول لها مفهوم أم لا. أما إذا فرض الطبيعي ما يمكن ثبوته عند انتفاء الشرط، مثل ما أقول هذا وقف على الفقراء، قد واحد يقول مفهومه شنو؟ قد واحد يقول مفهومه شنو؟ أن غير الفقراء الأغنياء اللي عندهم فلوس ليس وقفا عليه من باب المفهوم. آخر يقول هذا غلط، هذا غلط. ليش؟ لأن ذول الأشخاص حينما ينتفي الفقر عنهم، حينما يكون الفقر منتفيا عنهم، صحيح الوقفية لا تثبت لهم، لكن يا وقفية الذي لا تثبت لهم والتي نقول حينما تنتفي هاي الوقفية عنه عن هؤلاء، هذا مفهوم. أي وقفية منتفية؟ الوقفية الشخصية يو الوقفية الطبيعية. الشخصية يعني شنو الشخصية؟ يعني الثابتة للفقير. ليش منتفي عنهم؟ صدق منتفي عن الأغنياء. الوقفية الثابتة للفقراء منتفي عن الأغنياء. لكن قلنا انتفاء الشخص الحكم ليس مفهوم. شنو مقصودك ياهو المنتفي؟ شخصية أخرى وقفية أخرى منتفية. أقول لك الوقفية الأخرى أصلا ما يمكن ثبوتها حتى انتفاءه يكون هو المفهوم. ليش الوقفية الأخرى ما يمكن ثبوتها؟ لأن الشيء إذا أوقف على جماعة لا يمكن إيقافه ثانية. وهتشي ولا الوقف لا يوقف، فما دام هذا أوقف على الفقراء بعد ما يمكن يصير وقف علامة مرة ثانية علامة على غير الفقراء. إذا وقف الوقف لا يوقف، الوقف لا يوقف. إذا أكرر، أنت إذا تيجي تقول هنا أكو مفهوم، ياهو المفهوم، أنت قلت مفهوم هذا وقف على الفقراء يعني غير الفقراء مو وقف عليها وقفية منتفية. أي وقفية منتفية؟ والذي تقول هو مفهوم انتفاء الوقفية الأخرى، يعني هل الوقفية الشخصية منتفية الذي موضوع الفقراء هذه منتفية؟ صح منتفية، هاي الوقفية الخاصة ما ثابت الأغنية، لكن انتفاء شخص الحكم ليس مفهوم. وإذا قصدك أصل الوقفية ولو بسبب آخر، يعني نقول وقفية ولو بعنوان آخر، بعنوان غير الفقراء، بعنوان أغنياء، بعنوان مثلا شنو أهل المنطقة الفلانية، أهل قم مثلا، كانوا من أهل قم دولة، نقول دولة وقفية من سبب آخر منتفية عنه، نقول الوقفية بسبب آخر أصلا ما يمكن ثبوتها حتى بعد ما أوقف على الفقراء، ما يمكن ثبوت الوقفية الأخرى حتى نقول انتفاء الوقفية الأخرى هو المفهوم. وهذا بخلاف إن جاءك زيد فاعل، فإنه إذا انتفى المجيء نقول وجوب الإكرام منتفي. يا وجوب الإكرام لا الذي موضوع مجيء زيد، ذاك انتفاء شخص الحكم ذاك مو مفهوم، بل نقول وجوب إكرام آخر سبب الفقر أو سبب المرض ذاك منتفي، ذاك يمكن تبوته، يمكن المولى إذا تمرض زيد يثبت وجوب ثاني فيمكن ثبوته. إذا منتفي هذا نقول مفهوم. أما هنا الشيء إذا أوقف على الفقراء ما يمكن بعد ثبوت وقفية للأغنياء، إذا ما يمكن فانتفاء هذه الوقفية عن الأغنياء لا يقال لها مفهوم لأنها لم يمكن ثبوتها حتى انتفاء نقول له مفهوم. وهكذا في الوصية، إذا واحد أوصى هذا للفقراء لا تكون الوصية ثابتة علما لغيره، لكن مو بعد المفهوم، لأن المفهوم انتفاء طبيعي الحكم مو انتفاء شخص الحكم. هنا المنتفي شخص الحكم، يعني الوصية الذي موضوع هذول، أما بسبب آخر ليست منتفية، أو أما بسبب الآخر فلا يمكن ثبوتها لأن ما أوصي لا يمكن أن يوصى به ثانية، فمن الناحية الأخرى لا يمكن ثبوتها حتى انتفاء نقول انتفاء نقول مفهوم. وهكذا في النذر، إذا انذرت هذا للعباس عليه السلام، قد واحد يقول بالمفهوم استفيد على انه اذا هذا مو نذر علما للحسين، نقول على انه ماذا هذا مو باب المفهوم. ليش؟ لان الذي منتفي ياهو هذا النذر الذي منتفي ياهو وجوب التصدق بهذا، وجوب التصدق الذي موضوع العباس عليه السلام، هذا النذر الخاص انتفاء صحيح، هذا منتفي عن الحسين صلى، لكن هذا انتفاء ماذا شخص الحكم. وأما انتفاء نذر آخر وجوب الوفاء من ناحية أخرى ذاك ما يمكن ثبوته حتى حينئذ ماذا انتفاء نسميه مفهوم، لأن ما نذر لا يمكن أن ينذر مرة ثانية لشخصنا. بقي هنا أمور، الأول إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط، يعني طبيعي الحكم انتفاء عند انتفائه عند انتفاء الشرط، لا انتفاء شخص الحكم، شخص الحكم الذي يعني موضوع المجيء وجوب الإكرام الذي موضوع المجيء. ليش؟ يقول ضرورة انتفاء شخص الحكم عقلا بانتفاء موضوعي، بانتفاء الحكم بانتفاء موضوعي، ولو بعض قيود الموضوع إذا انتفت يكفي في انتفاء الحكم. فوجوب الإكرام الذي موضوع مجيء زيد بلا إشكال ينتفي عند انتفاء مجيء زيد. وبعدين إيش قلنا؟ قلنا ومن هنا يتبين أنا قلت أن القضية شو وقت يمكن أن نقول إلها مفهوم ما إلها مفهوم لها أو ليس لها. إذا أمكن ثبوت الطبيعي وعدم ثبوته شو وقت عند الدفاع الشرط. يقول ولا يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوم أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء وانتفاء عند انتفاء الشرط ممكن. إذا كان ثبوت الحكم طبيعة الحكم وين مذكور في الجزاء يفتر، إذا جاء كذلك فأكرمه الحكم ووجوب الإكرام يفتر في الجزاء. إذا كان ثبوت ممكن وعدم ثبوته هنا نقول إذا لم يثبت بعد إن كان ثبوت نقول هذا مفهوم، وإنما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة. فالنزاع عندما يصير إذا أمكن ثبوت سلخ الحكم عدم ثبوته حينئذ نقول وقع النزاع في أنه دلالة فعلية أكو عند على الانتفاء انتفاء الطبيعي عند النباء الشر وما أكو دلالة فعلية. إذا أكو دلالة فعلية يعني أكو مفهوم وإلا فلا. ومن هنا انقدح يعني إذا كان النزاع في ثبوت المفهوم عدم ثبوته لا يتم إلا إذا فرض طبيعي الحكم كان ممكن ثبوته عند انتفاء الشر. اتضح أنه ليس من المفهوم، ليس من باب المفهوم هذا الذي راح يجيك عطى التفسير، وليس من باب دلالة القضية على الانتفاع عند الانتفاع يعني من باب المفهوم انتفاع عند الانتفاع انتفاء الجزاء وجوب الإكرام عند انتفاع الشرط هو المفهوم، ليس من باب المفهوم ودلالة القضية على الانتفاع عند الانتفاع في باب الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان كما توهم مثل الشهيد الأول ينسب إليه توهمه أنه إذا قلت هذا وقف على الفقراء هذا بمفهوم على أنه ليس وقف على الأغنياء، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم. يقول الآخر هذا باطل، هذا مو باب المفهوم. ليش؟ وذلك لأن انتفاءها انتفاء ذني، انتفاءها يعني الوصية والوقف والنذر والأيمان عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص، عن غير ذولاك الأشخاص الذي أوقف أو أوصي أو نذر الذي التي ذولاك الأشخاص التي صفة للأشخاص لأن تعليل علما إلى قوله وليس، ومن هنا انقدح أنه ليس. كيف انقدح؟ لأن انتفاءها يعني انتفاء الوصية والنذر والإيمان والحلف عن غير ما هو المتعلق يعني عن غير الأشخاص المتعلقة لهذه النذور والأيمان والوصايا والحلف ذولاك الأشخاص التي صفة الأشخاص تكون ذولاك الأشخاص بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه مأخوذة في العقل بألقابها شيء يقول أوقفته على الفقراء أو آل فلان أو بوصف شيء شيء يقول أوقفته على الفقراء العدول بوصف شيء أو بشرطه يقول إن كانوا الفقراء إن كانوا عدولا التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه مأخوذة في العقد مثل يا عقد عقد مثلا ماذا اي ذني سي عقود ولا ذني عقود ذني ولا الوقف مو عقد النذر ماذا مو عقد اي من لذلك قال او مثل العهد عادي او مثل العهد يقول الحاصل ليس لذا ليس جواب علما وذلك لان انتفاءها عن غير ذول الفقراء ليس بدلالة الشرط مو ذا ان الشرط استفدنا منه عن المفهوم او الوصف او اللقب عليه يعني عن المفهوم بل لاجل انه أثم ممكن ثبوت الوقفية إذا فقراء ماكو بل لأنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصي به أو نذر له إلى غير ذلك أو حلف أقول إلى غير ذلك عن مثل أو الحال لا يقبل أن يصير وقفا على غير أو وصي أو نذرا له يعني للغير لا يمكن لأن ما أوقف لا يمكن أن يوقف على الغير ما أوصي لا يمكن أن يوصى به للغير فإذا الذي منتفياه شخص الحكم يعني الوقفية التابعة للفقراء منتفي عن أغنيه لكن قلنا وانتفاء شخص الوقف او النذر او الوصية عن غير المتعلق قد عرفت انه مو مفهومي مو من باب المفهوم شمن يا باب هذا الانتفاء عقلي مطلقة مطلقة عن شنو مطلقة من باب عقل مطلقة عن شنو ليش من باب العقل ليش من باب العقل لان العقل يقول اذا انتفى موضوع الحكم ولو بجزئه ينتفي ماذا الحكم فهذا الانتفاء عقلي مو من باب الشرطية دلت من باب المفهوم عقلي مطلقة مطلقة عن شنو مطلقة يعني ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح للمفهوم مثل احنا الاخونت والمرتضى في المورد الصالح المفهوم اذا قلنا بعدم المفهوم نقول بعدم المفهوم بعدم المفهوم. لكن في نفس الوقت شنو نقول؟ شخص الحكم منتهي. فيتبين احنا نقول بعدم المفهوم، في نفس الوقت شنو نقول؟ شخص الحكم منتفي، مع انه يعدونه من القائلين بعدم المفهوم. فهذا معناه ان المفهوم ياهو انتفاء الطبيعي مو شخص الحكم. انتفاء شخص الحكم لا يقال له مفهوم. فالخلاصة انتفاء شخص الحكم عقلي مو من باب المفهوم، هذا يقول به حتى نحن الذي هو مفهوم انتفاء الطبيعي. الطبيعي هنا منتفي وقفية بسبب اخر بسبب غير فقرة، لكن ما يمكن ثبوتها حتى نقول انتفاءها مفهومي. والحمد لله رب العالمين.